أيامه فاتت كان لنا حبت ذكريات ومات كانت أيام وعدت كانت أيام وفاتت كان لنا حبت ذكريات ومات بندم عليها كانك معايا أحلام أوهام أيام الله يجزيها ارجع انت لذكرياتنا ليلة افتكر كل اللي فاتنا ليلة شفنا ايه حلو في حياتنا ليلة هاتلي يوم بردت مهضنا ليلة هتلاقيني بعدت عنك ألف جرح في قلبي منك كفاية كفاية كفاية بقى حاجات بندم عليها كانت معايا أحلام أوهام أيام الله يجزيها يا جرحي وعذابي سنين حبيبك حبيبك مين أكيد مش أنا ملكش حياتي وجود حنين واشتياق مرفوض صدقني أنا مات القلب الطيب مات الحب بإيدك فات الوقت وكل دموع مش هتفيدك دموع انس رجوع انس خلاص انسى انت بنت عدتنا ليلة ابكي تاني وقول يا ريتنا ليلة هتلاقيني بعدت عنك ألف جرح في قلبي منك كفاية كفاية كفاية بقى كانت معايا ساعات أوقات حاجات بندم عليها كانت معايا أحلام أوهام أيام